حرام، لأنه قد يتوصل بالقليل إلى الكثير، قد لا يستطيع مع نفسه إذا ذاق الخمر شرب شرب حتى يسكت. هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل سواه. وأما ما خلطه الخمر ولم يؤثر فيه فهذا لا يضر. ومن ثم نعرف أن بعض الأدوية التي فيها شيء من الكحول لا تحرم إذا كانت النسبة قليلة. نعم. إيش؟ قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورفاها. يقول العلماء أن فيها تعريف في النعي الخمر. لا، قلنا في هذه الآية التصريف بحله، لأنه ذكره في مقام الامتناع. نعم. قليل حرام، قليل عظم حرام، لكن هل يقام عليه الحد؟ لا لا لا، يعني الآن يقول إذا كان قليله حراما فهل يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام الحد إلا على المسك. نعم. إيش؟ لا لا، رزقا حسنا يعني معناها بالتجارة، بالتجارة فقط. نعم. شيخ، فيها حد مفتي دولة أفتى بجواز تصنيع الخمر، تصنع على الدولة، بس المسلم ما يشرب، يشرب الكعب. ما هو حكم هذا المفتي؟ شيخ يا فيصل، أطلب من شيء، أرجو أن لا تخيبني في طلب. مر هذا الرئيس يكتب لي كتابة يستفتين. أنت مر هذا الرئيس يستفتين عشان أجاوب. نعم. ها قل. لا لا لا لا ليست يعني ثلاثة. هل هذا سبب يقع أو لا يقع؟ لا يقع. كيف نوارد أقواله؟ ما هو الدليل؟ ها؟ الدليل أنه لا يقع. الدليل أنه لا يعلم ما يقول، فهو كالمجنون. خل عن أصبر، هذا دليل. دليل آخر، لا طلاق في إغلاق، وهذا إغلاق مغلق عليه. هات وش بلا عنه؟ طيب، لو أنه يعني أحد يعني عصى مخدرات فقتل الإنسان، هل يقام عليه حد أو لا يقام عليه حد؟ نتكلم عن الحد من عند الله، أما هذا مو حد، يعني قتل القاتل عمدا ليس حدا ولكنه قصاص. ولهذا لو أن السكران، لو أن السكران أحرق دكان إنسان لا ضمين، لأن هذا حق آدم، والكلام على حق الله. أفهمت؟ على أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء، أحد الخلفاء الراشدين، قال لا طلاق على سكرة. يعني مين المسألة؟ أدلة. بقي أن يقال ما حجة القائلين بوجوب بوقوع الطلاق عليه؟ قالوا زيادة في الرد. فنجيبهم بأمرين: أولا أنكم تقولون إن عقوبة الخمر حد، والحد لا توجد زيادة عليه. ثانيا أن إيقاع طلاقه ليس عقوبة عليه وحده، بل وعلى امرأته وأولاده، كيف نعاقب من لا وصل منه؟ فالقول بأن الاستفهام حد ضعيف جدا. الصواب انه لا حد عليه، وانه لا طلاق عليه، لا قسم ما الا حد عليه، انه لا طلاق عليه. لكن ما يتعلق بافعال المكلفين، ما يتعلق بحقوق الادميين، يجب الصفاء. ولكن هل يقتل فيما اذا قتل عمدا، او نقول هذا لا عقل له فلا عمد له؟ قل يقتل على قول كثير من العلماء.

من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وخشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفق عليه بين المسلمين، متواترا بينهم، يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. الحمد لله. نعم. هذا هو الظاهر، الظاهر من النصوص الواردة في القرآن وفضله أنه ما حفظه عن ظهر قلب، لكن فعل بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها حيث كانت تقرأ من المصحف في التهجد يقال هذا يغني عن تلاوة الحفظ لمن لم يقدر عليه. نعم. الله سبحانه وتعالى حفظها على الأرض حتى يكون على الأرض. ما في شك. يعني الرد على التعليم بالصحابة من وجوه كثيرة. أخي. نعم. لكن من هذا رد على هذه القصة، رد على أن يطعنون الصحابة ويقتلون الصحابة جميعا، لأن أثنان أخبار رضي الله عنه حكم كتاب المصحف إلى أربعة، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء الأربعة حتى يحفظوا لهم هذا المصحف. رد هذا الكلام. ما في شك. يعني الرد على التعليم بالصحابة من وجوه كثيرة. لو أن الإنسان تتبع النصوص لا وجدها تزيد عن المئة أو المئتين. نعم. شيخ ما رأيكم كلام من حسب البدع بهذه كسرة أبو بكر أنه يعني جمع القرآن الكريم وفعل شيئا لم يفعله سنة الله عليه. شيخ بارك الله فيك، ما كان وسيلة لمشروع، ما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع. هذا شيء قاعدة مفهومة عند العلماء، الوسائل لها أحكام المقاصد، أما أن يشرع الإنسان شيئا ابتداء فهذا لا يجوز، هذا هو البدع. الله أكبر. أنا أشار إلى الواحد. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ ذكرنا أن واحد ثاني آيات من هذا النص والإجماع. قلتم هذا هو قول الراجح. أشكل عندي كيف قول الراجح هو الإجماء؟ أي قول الراجح لأن الذي ادعى هذا مخالف للإجماع. نعم. بعضهم ايش؟ بعضهم ذكر هذا لا بأس، لكن بس ان بعض الناس يتكلف كلافا عظيما في ذلك المناسبات. الان حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، ما مناسبه في طي ايه العدد؟ لا الله اعلم. نعم. المصاحف وبعد المصاحف كل مصحف الى طبق من الاخر، اذا كان يعني اللي يظهر لها بصوره عن اصل واحد في هذه القراءه السبع والعشر. ما تخرج عن المصاحف هذا، القراءات السبع ما تخرج عن هذا المصاحف. لا لا ما هي إلا نادر جدا زيادة ونقص، يعني لا أذكر إلا ثلاث مرات. نعم. بعض يعني ما زا يقرأ إلا بآيات الترهيب؟ لا، كان يقرأ مثلا في صلاة الليل فيقرأ القراءة بآيات معينة من سورة مثلا العربي، لما ينتهي منها ينتقل مثلا من آيات من سورة البعض. طيب وتنتقل من آيات مثلا من سورة لماذا؟ يقول لأن هذا يعني زيادة تأثيره على القلب والخشوع والخضوع يعني حفظ عظمة الله عز وجل. يعني يقرأ بالآيات المتناسبة؟ أخذ أخذ الطيب الطيب لا هذه مشكلة، إذا كان لهذا الغرض مشكلة. أما إذا قال لا أنا أريد أن أذكر الناس بالآيات المتناسبة لا بأس. أما يقول أخذ الطيب الطيب معناه أنه الانتقاد للترتيب الحالي الآن. نعم إيش؟ لا ركعة واحدة أو ركعات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام الإسلام أو الإيمان. الإيمان أن تحط الإسلام الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. بل الفاسق يدخل باسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فاتقوا رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل باسم الإيمان المطلق كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. استشكل علي كلمة قد، هل هي من كلام شيخ الإسلام أم لا؟ وإذا كان من كلام شيخ الإسلام فما توضيح العبارة؟ نعم، يعني معناها أنه إذا أطلق اسم الإيمان قد يراد به الفاسق وقد يراد به أركان الإيمان. فقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، يراد به من معه مطلق الإيمان، حتى الفاسق لو أعتقه الإنسان في كفارة أجزأ. وأما قوله: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه المراد المؤمنون الكمل، فلا يدخل فيهم الفساق، لأن الفاسق ليس بهذا الوصف. وقد هنا للتحقيق، ما هي للتقليل؟ ها؟ لا لا شو تسوي ولا فق عين شو؟ نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التفسير، التفسير يعني فسره بأنه لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. ولذلك إذا كشف الإنسان كمة انكشف ما تحت، ويقال فسر ثوبه يعني أبان ما تحت، في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. هذا التفسير، فسر القرآن أي بين معناه.